أن يقول المستأذن السلام عليكم أدخل ثلاثا، فإن أذن له دخل وإن لم يرد عليه رجع، لأنه لا يشرع له أن يدخل بيتا لم يؤذن له بالدخول فيه. فعمر رضي الله تعالى عنه إبان خلافته كان احتاج إلى أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، فلما جاء عبد الله بن قيس إلى بيت عمر بن الخطاب استأذن ثلاثا، وكان عمر رضي الله تعالى عنه مشغولا ولم يأذن له أحد بالدخول، فما كان منه إلا أنه رجع رضي الله عنه، تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ عمر رضي الله عنه من شغله قال مستدركا: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ فقالوا له: بلى، لكنه رجع. فأرسل في أثره، فلما حضر قال له عمر رضي الله عنه: لقد أرسلنا إليك فلما لم تأتنا؟ فقال: بل جئت واستأذنت ثلاثا ولم يؤذن لي فرجعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. وهنا عظم الأمر على عمر رضي الله عنه، حيث سمع بهذا الحديث للمرة الأولى ولم يسمع به من قبل، وعجب أنه لم يسمع بهذا الحديث مع أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه من هو أصغر منه وممن أسلم بعد عمر، فكيف فات عمر هذا الحديث؟ وأراد رضي الله عنه أن يتأكد ويتثبت من أن هذا الحديث أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي موسى: لتأتين بالبينة، يعني على أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان رضي الله عنه ذا السلطة والأمير والإمام أراد أن يعزم الأمر ويشتد ولا يترك كل إنسان ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو متثبت، فقال: يعني إن لم تأتي بالبينة لأوجعنك، يعني أنه سيعاقبه. فما كان من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إلا أنه لجأ إلى دور الأنصار ومجالس الأنصار، حيث علم إنهم سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءهم وهو مشغول البال ما مذعورا خائفا مما توعده به عمر رضي الله عنه. فقالوا له: ما لك؟ لما رأوا عليه التغير قال: إن عمر رضي الله عنه أوعده بأن لم يأتي لمن يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث سيعمل به وسيفعل. اطمأنوه وقالوا له: كلنا سمعه، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يقوم معك يعني للشهادة إلا أصغرنا. وكان أبو موسى وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أصغر القوم، فدفعوه معه يشهد له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ولما قال أبو سعيد وشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تراجع عمر رضي الله عنه ولام نفسه واعتذر بعدم سماعه لهذا الحديث، وقال رضي الله عنه: لقد شغلني وألهاني الضرب في الأسواق، يعني البيع والشراء، من أن أسمع هذا الحديث. ولما لقي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه أبي بن كعب رضي الله عنه، عاتب عمر رضي الله عنه وقال: يا عمر، يعني وأنت أمير المؤمنين، ارأف والطف بالمسلمين ولا تكن عليهم يعني شديدا حيث ترهبهم وتخيفهم بما تعد به أو بما توعد به، وعليك أن تلطف بهم وترأف، لأن هؤلاء يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعلون ويقولون ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا القول شاع عنه عليه الصلاة والسلام: وكان الأولى بك أن تصل إلى ما تريد من خلال السؤال بدلا من هذا التهديد والوعيد واتهام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت نصيحة قدمت لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه التي التزمها وسار عليها وخفف من وطأته الشديدة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد أن الصحابة أو أن معاشر الأنصار سمع أو جميعهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستئذان أن الإنسان إذا جاء يستأذن وطرق الأبواب وطلب الدخول ولم يؤذن له فما عليه إلا أن يرجع حتى يؤذن له، امتثالا لقوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم.

قال حدثنا النضر يعني ابن شميل قال جميعا حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر في حديث النضر الهاني عنه الصفق بالأسواق. نعم يعني أنه اكتفى بقوله خفي علي هذا. نعم. قال وحدثنا حسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا طلحة بن يحيى عن أبي بري عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس فلم يؤذن له فقال السلام عليكم هذا أبو موسى السلام عليكم هذا الأشعري ثم انصرف فقال ردوا علي ردوا علي فجاء يعني ردوه علي أيوة بعد أن غاب يعني. نعم. فجاء فقال يا أبا موسى ما ردك ما ردك كنا في شغل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع. قال لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى رضي الله عنه. قال عمر إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. يعني أن عمر رضي الله عنه توقع أن أبا موسى إذا وجد من يشهد له فسيأتي به عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم عشية يعني عند صلاة الظهر أو صلاة العصر وإن لم يجد فإنه سيختفي لأنه قد تبعد بأن عمر رضي الله عنه سينال منه لكنه رضي الله عنه لما وجد البينة جاء وصدق حدس عمر رضي الله عنه. فلما أن جاء بالعشي وجدوه قال يا أبا موسى ما تقول أقد وجدت؟ قال نعم أبي بن كعب. قال عدل. قال يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ وهذه كنية أبا الطفيل لو أبي بن كعب وكأنه تتابع الشهداء لأبي موسى فشهد أبو سعيد وشهد الطفيل. نعم وشهد أبو الطفيل اللي هو أبي بن كعب. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب. وهذه النصيحة التي أبداها أبي بن كعب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. يا ابن الخطاب لا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. يعني كأن عمر رضي الله عنه لم يسمع هذا القول فأراد أن يتأكد من أنه مما نقل وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثناه عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان قال حدثنا علي بن هاشم عن طلحة بن يحيى بهذا الإسناد غير أنه قال فقال يا أبا المنذر أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر من قول عمر سبحان الله وما بعده، يعني أنه إنما لم يسمعه لأنه اشتغل بالتجارة وفاته شيء مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الاستئذان: قوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، أجمع العلماء أن الاستئذان مشروع، وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة وإجماع الأئمة. والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثا، فيجمع بين السلام والاستئذان كما صرح به في القرآن. نعم. واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان، يعني هل يقول السلام عليكم أأدخل، أو أن يقول أأدخل السلام عليكم. نعم. واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان أو تقديم الاستئذان ثم السلام. الصحيح الذي جاءت به السنة وقاله المحققون أنه يقدم السلام فيقول السلام عليكم أأدخل، والثاني يقدم الاستئذان، والثالث هو اختيار الماوردي من أصحابنا، يعني من علماء الشافعية. إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام، يعني إن رأى صاحب المنزل بدأ بالسلام، وإن لم يرى أحدا بدأ بالاستئذان. وإلا قدم الاستئذان. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في تقديم السلام: أما إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمعه يعني أحد صاحب المنزل أو غيره. نعم. ففيه ثلاثة مذاهب: أشهرها أنه ينصرف ولا يعيد الاستئذان، يعني بعد الثلاث. والثاني يزيد فيه أكثر من ثلاث. والثالث إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده، يكتفي به أدخل السلام عليكم، وإن كان بغيره أعاد. قال: فمن قال بالأظهر فحجته قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلم يؤذن له فليرجع، ومن قال بالثاني حمل الحديث على من علم أو ظن أنه سمعه فلم يؤذن له، يعني ما دام ظن غلب على ظني أنه سمع أن صاحب البيت سمع ولم يأذن له فليرجع، وإن غلب على ظنه أنه لم يسمع يزيد في الاستئذان. والله أعلم. قوله قال عمر رضي الله عنه: أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد رضي الله عنه: قلت أنا أصغر القوم فأذهب به. معنى كلام أبي بن كعب رضي الله عنه الإنكار على عمر رضي الله عنه في إنكاره الحديث. ولا ينكر على عمر لأنه ما سمع الحديث، لكن أبو أبي بن كعب رضي الله عنه غلب على ظنه أن مثل هذا الحديث لا يفوت عمر، لذلك كان محل الإنكار. نعم. وأما قوله لا يقوم معه إلا أصغر القوم، فمعناه أن هذا حديث مشهور بيننا، معروف لكبارنا وصغارنا، حتى أن أصغرنا يحفظه وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تعلق بهذا الحديث من يقول لا يحتج بخبر الواحد، وزعم أن عمر رضي يعني الله تعلق بهذا الحديث من قال أن الحجة إنما هي في المشهور وفي المتواتر، وأما خبر الواحد فليس بحجة. قالوا لأن عمر رضي الله عنه لم يقبل من أبي موسى الإخبار حتى جاء من يشهد لأبي موسى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. نعم. قال: وزعم أن عمر رضي الله عنه رد حديث أبي موسى رضي الله عنه هذا لكونه خبر واحد، وهذا مذهب باطل، وقد أجمع من يعتد به على الاحتجاج بخبر الواحد، لأن هناك قضايا كثيرة ناقشها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمر رضي الله عنه، واستدلوا له بخبر الواحد وقبله ولم يرد، وإنما رد هذا يعني الأمر، وأراد عمر كما أخبر بأنه إنما أراد أن يتثبت لا أنه رد خبر الواحد مطلقا. نعم. قال: وقد أجمع من يعتد به على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل به، ودلائله من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم، أكثر من أن يحصر. نعم، يعني القصص كثيرة في قبول الصحابة بعضهم بعضا أو بعضهم من بعض الإخبار بخبر الواحد وعدم رده، وإنما هذه المواقف إنما كان لها ما يبررها، وهو قول عمر رضي الله عنه إنما أراد أن يتثبت. نعم. وأما قول عمر رضي الله عنه لأبي موسى رضي الله عنه أقم عليه البينة، فليس معناه رد خبر الواحد من حيث هو خبر واحد، ولكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول عليه بعض المبتدعين أو الكاذبين أو المنافقين ونحوهم ما لم يقل. يعني إن عمر رضي الله عنه أراد أن يكون هذا هو المنهج والطريق الأمثل في التأكد من ثبوت أن هذه الأخبار نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن كل من وقعت له قضية وضع فيها حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم فأراد سد الباب خوفا من غير أبي موسى رضي الله عنه، لا شكا في رواية أبي موسى، فإنه عند عمر رضي الله عنه أجل من أن يظن به أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، بل أراد زجر غيره بطريقه، فإن من دون أبي موسى إذا فإن من دون أبي موسى سنة فإن من دون أبي موسى إذا رأى هذه القضية أو بلغته وكان في قلبه مرض أو أراد وضع حديث خاف من مثل قضية أبي موسى، فامتنع من وضع الحديث والمسارعة إلى الرواية بغير يقين. ومما يدل على أن عمر رضي الله عنه لم يرد خبر أبي موسى لكونه خبر واحد، أنه طلب منه إخبار رجل آخر حتى يعمل بالحديث. ومعلوم أن خبر الاثنين خبر واحد، وكذا ما زاد حتى بلغ التواتر، فما لم يبلغ التواتر فهو خبر واحد. ومما يؤيده أيضا ما ذكر ما نسأل أصل الخبر ينقسم إلى قسمين: خبر متواتر وخبر آحاد. والخبر الآحاد له أفراد، منه ما هو الغريب وهو ما يرويه واحد عن واحد، أو العزيز وهو ما يرويه اثنين عن اثنين، أو المشهور وهو ما يرويه ثلاثة عن ثلاثة، وكلها تسمى خبر واحد. نعم. قال: ومما يؤيده أيضا ما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة من قضية أبي موسى رضي الله عنه هذه، أن أبي رضي الله عنه قال يا ابن الخطاب: فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت، والله أعلم. هذا دليل على أنه لم ينكر الخبر ابتداء، وإنما أراد أن يتأكد ويتثبت، رضي الله. نعم. قوله: فلوما استأذنت، فلوما عندي فلوما استأذنت، يعني ما دام كنا في شغل لو زدت في الاستئذان. أيوة. هذا المراد به، أي هلا استأذنت، هلا يعني زدت في الاستئذان. ومعناه التحضيض على الاستئذان. قوله: فها وإلا فلا فلا أو فلا أجعلنك عظة، أي فهات البينة. قوله: يضحكون، سبب ضحكهم التعجب من فزع أبي موسى رضي الله عنه وزعره وخوفه من العقوبة، مع أنهم قد أمنوا أن يناله عقوبة أو غيرها لقوة حجته وسماعهم ما أنكر عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أقاموا له البينة وأقاموا له الحجة على عمر رضي الله عنه. قوله: أقم البينة وإلا أوجعتك، وفي الرواية الأخرى: والله لأجعلن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد. والله لأوجعن ظهرك أو بطنك. نعم. يعني من بالتعزير وبأن ينال منه بالضرب. نعم. وفي رواية: لأجعلنك نكالا. هذا كله محمول على أن تقديره